طب نقول بقى الأهل يوم ها نقول بقى فيه هذا بشي حدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، يكمل العبد في هذين الأمرين، وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما. وحقيقة التوكل تجمع بين أمرين: الاعتماد على الله والثقة بالله، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره، ويجتهد في الأسباب التي بها يتوصل إلى المطلوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه. الشيخ بهذا يذكر أن السائلين الله عز وجل صاحب التوكل مع بذل الأسباب، بذل الجهد، لأن التوكل ما هو عمل القلب، ولا يكفي عمل القلب وحده بحصول الإنسان على مراده. واحد توكل على الله بالزواج ويجيه عيال، لو ما تزوج وجاه عيال ما يأتيه الأولاد، والأسباب الظاهرة لا يتحقق المسبب إلا بها، وفي أسباب باطنة مدارها على هذا التوكل. ولهذا جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله للرجل: اعقلها وتوكل، ابذل السبب واعتمد على الله في حصول المسبب. الآن يذكر التفصيل في هذا، لأن من الناس، وهذا كثير عند الصوفية، أنهم يزعمون التوكل على الله، وحقيقة الفعل عندهم تواكل، فلا يبذلون الأسباب التي أمر الله ببذلها. ومن الناس من يعتمد على السبب ويضعف اعتماد قلبه، وهذا يقع في الركون إلى الدنيا وإلى أسبابها، فقد يقع في الشرك إذا عول على السبب وترك التوكل على الله في حصوله. نعم. وتفصيل ذلك أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها، ولا يبطل مجهوده مقدورا، من مجهوده مقدورا، وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها، وأحسن الظن ووثق في حصول ما توكل به عليه. وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها، بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها، ثم اعتمد إلى الله ولجأ إليه في عصمته منها، وأحسن الظن به في عصمته له، فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر فوجئ له الفلاح إن شاء الله تعالى. وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له، فهذا ليس بتوكل بل عجز، ليس بتوكل بل عجز ومهانة. وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهو مخذول. هذا من براعة الشيخ في التمثيل، مثلها في الطاعة ومثلها في المعصية. الطاعة مثل صلاة أو حج، لابد مع الاعتماد على الله في القلب أن يبذل الأسباب، يتعلم العبادة، يتعلم أسبابها، يكمل أركانها، يحقق شرائطها، يجتنب ما يحرمه، ثم إذا عمل العبادة رجى الله وعظم رجاؤه بالله أن يقبلها مع بقائه على خوف ووجل. وكذلك في المعصية ينوي ويعزم ويتكل على الله على تركه، ثم يبذل الأسباب. ومن أعظم أسباب اتقاء المعصية وش سببه؟ أولا مخافة الله، وثانيا معرفته بأن هذه معصية، وهذا طريقه العلم، والأول طريقه الإيمان. يقول الشيخ: من استعان بالله وتوقف عليه وترك الاجتهاد واللازم له، هذا صاحب عجز ومهان كما عندهم تصوفة، وعكسه الذي يبذل الاجتهاد لكنه يعتمد على نفسه، يضعف توكله على الله. ولهذا التوكل يا أخواني جاء ثناء الله على أصحابه في أعظم المقامات، أو لأنه عبادة قلبية لا يعرفها إلا الله، ويظهر أثرها على أفعال الإنسان، يظهر فعل أثرها على فعله، في بركته، في استدامته. يعني من أسباب التكاسل عن الطاعة أو التكاسل عن ترك المعصية استدامتها ضعف التوكل. يتعبد عبادة ثم تكون العبادة آلة عنده، يصلي ترى الصلاة عبارة عن صورة، ضعف توكله، ضعف رجاؤه، ضعف اعتماد قلبه، كلها مدرعاة التوكل، فتكون مجرد حركات وسكنات خالية عن معنى العبادة، أو ضعف فيه معنى العبادة. نعم. عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته، آتيا بجميع ما يكملها، مجتنبا كل منقص لها. وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين برب فرحا مسرورا بقربه. الله أكبر. مقام الإحسان، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى بالتفسير بالتقسيم. والعجيب أن المناطق لمن تأثر بالمنطق اليوناني يعتبرون التفسير بالمثال، الذهب والعسجد، والتفسير بالتقسيم أنها تفاسير وتعريف غير منطقية، لأنها إما أنها غير جامعة أو أنها غير مانعة. وتأثر بهذا المنطق الفاسد كثير من الأصوليين، ولهذا عنوا بالألفاظ تدقيقها وتحريرها بأن تكون جامعة ومانعة، وغفلوا عن مراميها ومقاصدها. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإحسان هنا فسره بماذا؟ بالتقسيم، كما فسر الإسلام بأركانه الخمسة والإيمان بأصوله الستة. يلزم على ذلك كما قال شيخ الإسلام في نقد المنطق أن يكون تفسير النبي مهم منطق وتعريفه مهم منطق، حاشاه عليه الصلاة والسلام من لحن القول ومن أسباب عدم العصمة من البيان. مقام الإحسان يا أخواني مقام عظيم. أشار الشيخ في آخر كلامه إلى مسألة مهمة، وهو أنه ما يأتي جميع، لا بد من تدرب، ولا بد من تدرج. قالوا باب الإحسان هو باب المراقبة، كلما عظم هذا الباب والسبيل كلما وصل الإنسان إلى مقامات الإحسان. محصل مقاماتها درجتان، الأولى أن يعبد الله متصورا أن الله يعني أن العابد يرى الله أمامه، فيتقن العمل بقدر ما قام في تصوره وفي اعتقاده من أن الله، من أنه يرى الله. أقبل من هذا رتبة أعلى، أن يعبد الله معتقدا أن الله جل وعلا الآن حال العبادة مطلع، كلنا يعتقد أن الله معه، لكن في حال العبادة أو في حال ترك المعصية يضعف هذا ويقوى بحسب قيام أصل المراقبة. الله عز وجل يقول في هذه المرتبة: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقللك في الساجدين. في قوله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، يعني ما وصلت إلى هذه، إلى هذا اليقين الكامل أو الغالب، فاعبده كأنه يراك. وفي هذا الحديث الذي يروى، وإن كان إسناده ضعيف لكن معناه صحيح كما نص أهل العلم، حديث حارثة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت يا حارثة؟ هذا ما جاء يا أخواني، ما جاء فجأة، إنما لما ترقى بدرجات الإيمان ومقاماتها. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان في رأس الهرم، أسفله الإيمان وقاعدته الإسلام. قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله، مؤمنا حق، ادعى أن إيمانه صادق. قال عليه الصلاة والسلام ما هي حارثة، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ما تقول؟ فقال يا رسول الله أصبحت وقد رجعت الدنيا في عيني، ما هي بشيء، وعظمة الآخرة في قلبي، كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزورون فيها. إن خياله ويقينه سرح به كأنما يعيش في العلو وجسمه في الدلو، وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاون فيها، وهذا المقام العظيم اللي بيأتي، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني، يعني فيما آتي من العبادة وفيما أترك. قال فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وضرب على صدره وقال يا حارث عرفت فالزم، ثم قال رجل نور الله قلبه بالإيمان، يعني بوصوله لهذا المقام، مقام العظيم، مقام الإحسان. وحديث حارث للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا ليس من باب الفخر والرياء، لكن من باب الاستعلام، لما استعلمه النبي أعلم ليصحح له أو يقومه بما تصوره في قلبه من هذه المراتب وهذا الحال. ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وإن كان فيه ضعف في إسناده لكن معناه معنى صحيح. يقول الشيخ رحمه الله وغيره عليه يدور مقام الإحسان في مرتبتين، وهذا المقام ما كل من يبلغه. قالوا مقام الإحسان بلغه الصديقون، وبلغه بعض الشهداء وبعض الصالحين، ولم يبلغه كلهم. هنا نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. هذه حالهم مع الخلق أكمل حال وأجلها، فأبدوا لهم غاية النصف، وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإطعام جائعهم، وكسوة عاريهم، وإغاثة منهوفهم، وتعليم جاهلهم، وردع ظالمهم، ونصر مظلومهم، واحتمال أذاهم، وكفهم أذى أنفسهم عنهم. ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، وإنما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطورا تشكره بحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه وتجتهد في عباداته وتحسن إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الخيال من الشيخ يشابه ما عند ابن القيم رحمه الله إذا شرح في هذه المسائل، وذكر رحمه الله في مقامات المدارج. ويمكن نقول إن هذه المنظومة كالتقريب لمعاني مدارج السالكين. يقول إنهم نصحوا الخلائق، أعظم مقام النصح شو؟ الحب، أن تحب لهم ما تحب لنفسك، ولهذا هذا من كمال الإيمان، تفقد نفسك، كلنا عنده تقصير في هذا الجانب بقدره. يبلغ الإنسان مبلغ الإيمان الكامل إذا أحب للخلق ما يحب لنفسه، فيحمله على نصحهم وتعليمهم وتبصيرهم واحتمال الأذى منهم. ولهذا يا أخواني عدم العفو جاء زللا أم من ظلمك وتعدى عليك، لكن العفو أكبر. بعض الناس يطالب غيره أن يعفو في مقام يعني ينقصه عن الكمال المستحق، وهذا المنتقد قد لا يأتي بالكمال الواجب، فيكون هذا ممن أمر بالمعروف ولم يأته، أو نهى عن المنكر وأتى. شأن هؤلاء في نصحهم لعباد الله وقوام ذلك هو في محبة الخير لهم والعباد هنا يشمل الكافر والمؤمن. المؤمن يمكن يتضح محبة الخير لها، لكن الكافر يحب أن الله يهديه. وضابطها يا أخواني في النصح، إذا نصحت من ترى أنه على معصية، طريقتك في النصح هي حادي قلبك والبوصلة اللي في قلبك، أن نصحته وتبر ذمتك بس، فمحبتك لنصحه قليلة. وإن نصحته وتتمنى أن الله ينقذه بك أو بسببك، فهذا هو المقام العظيم، وهذا تجده في نصح الأقربين والأبعدين، خصوصا في أحوال أهل المعصية. إذا كان هذا العاصي قريبك أو بعيدك، نصحته ليترك المعصية، كيف يكون أسلوبك ومنهجك معه؟ وانظره مع البعيد، إذا تباين الطريقان فما وصلت إلى هذا المقام. قائم ذلك أنهم صاحبوا الخلائق في جسومهم، لكن أرواحهم في محل فوقاني مع الله عز وجل. ولهذا شفهم أحوال، مرة في مراقبة وخشية، ومرة في تلذذ بحب، ومرة في رضا على قضاء وقدر، تختلف اختلاف إيش ما يعترضهم، وإلا الشأن قلوبهم مع الله. إن فكر فكر بالجنة، جلس مع الدنيا يصفون الحريم ويصفون الدنيا والمزارع، لما أن الحين المباريات، هذا هم الناس المباريات هو معهم، لكن جسمه معهم وقلبه فوق. إذا تكلموا في المزارع ما بيظل للنخل، ينظر إلى جنان عدن وما فيها من الغرس. هذا مجال اهتمامه. مما ذكروا عن الشيخ الأمير رحمه الله الشنقيطي أنه إذا جلس مع أصحابه وتكلموا، فإن كان الكلام في العلم خاض معه، إذا أخذوا كلاما آخر على عادة النفس، ما يقصر على العلم إلا من طوعته وجادته، ويرفع راسه يبدأ يفسر، هو معه بجسمه قلبه مع القرآن ومع التفسير. هذه مقام ما يأتي كذا، ولا يأتي بالإدعاء والتصنع، إنما له بواعث يا أخوان. قالوا إن الشافعي رحمه الله لما ضاف الإمام أحمد ما نام تلك الليلة، وش تابع تويتر الله يخلق المسلمين، ولا يفتح الواتس. ترى بعض الناس أحيانا بالليلة الواحدة يجي 1000 رسالة بالوقت، ولا لا يا أخوان؟ ما تابع هذا، لكن تأمل في العلم، يعيش في قلبه مع العلم وجسد في الأرض، العلم الذي يوصل إلى محبة الله عز وجل وإلى رضاه وإلى ثوابه. هذا له نظائر كثيرة يا أخوان. نعم. رعوا الحقائق والمشاهد كلها، بالله دعوة الخلائق كلها، خوفا على الإيمان من نقصان. هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه. إذن هو في مجاهدة قبل العمل، وفي مجاهدة أثناءه، وفي مجاهدة بعدها. قبل العمل في معرفة الطريق والعلم، أثناء العمل يشوف الشهنة النقص، خصوصا النقص القلبي. في الصلاة، قبل الصلاة تتعلم كيف تصلي، تتحرى فيها السنة، لا يفريك هذا عن تأخير الصلاة أو عن إضاعتها. فإذا صليت اجتهدت في تكميل صلاتك، إذا فرغت من الصلاة عظم تعلقك بما صليت له أن يقبلها منك وأن يثيبك عليها، وتخشى، وخشيتك هذه عبادة، أن ترد عليك صلاتك. هذا يجعل الإنسان في قلق واضطراب إلى أن يسأل كما. نعم. ثم يصونه عن المفسدات وينزهه عن المنقصات، فإن حفظ العمل أعظم من العمل، فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العباد. وش مشهد الإحسان؟ كمال المراقبة، هذا مشهد الإحسان الذي هو كمال التوحيد. الله المستعان. نعم. و ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعية على الله، وكذلك وجمعيته يعني يجمع قلبه على الله وجمعيته على الله، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر، وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبل بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه له. إذن هو في مجاهدة قبل العمل وفي أثنائه وبعده، في هذا قول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة، هذا الوجل بعد العمل، مخافة أن لا يقبل العمل، في خشية، في قلق، يخاف أن لا يقبل، لكن لا يزيد الخوف هذا حتى يوصل إلى القنوط واليأس، وإنما يبقى الخوف الباعث على تصحيح العمل وعلى تنقيته وتزكيته. وهذا يا أخواني إنما يتأتى لمن استشعر أن عمله لله. الشيخ ابن سعدي رحمه الله تخبرنا بنته كانت جارة لنا وهي زوجة ابن عمي، ونزورها وكنت أتحين أسألها عن أحوال الشيخ، تقول رحمه الله إن الوالد كان إذا جلس معنا يتقهوى صرف معنا، ثمر شوي ولا هم معنا في جسده، إما معه كتاب يكتبها، كان يسابق الأجل. لما بولي رحمه الله وصلح في الرياض أو يوم رجع لعنيزة، أول من تقهوى عنده الذي وشابه، أول مقام عفو، وكان يقول لأصحابه كيف تجاوب فلان وتستعزم له هو اللي وشابه، قال يا أخي والله ما أراد إلا الخير. من أين أتى هذا؟ من كمال المراقبة وإحسان الظن أن عد نفسه محله. سبحان الله، هذا الذي وشرب الشيخ صار من أحب أحبابه ومن أشد المنافحين عنه، ولهذا الناس يغلبون بالطيب ما يغلبون يا أخواني بغيره. يعني مثالها كما ذكرت غير مرة، إذا جاءك واحد يبي يأخذ اللي برجلك حذوك اللي ما تسوى عندك شيء، فالغفير والله ما يأخذ ولا لا، وإذا جاء يبي عزمة عندك بلين الطيب ما تحرمه منها، ما هو ظاهر في طبيعة الناس خصوصا الأسوي والكمل من العبة. هنا عتب القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه، وهذه حقيقة الزهد. هذا الزهد الحقيقي، ما هو الزهد في الملبس ولا الزهد في المظهر، الزهد مقامه في القلب يظهر على الجوارح، كذلك الورع، وحقيقة الزهد هذه هي الورع. قال الورع أكمله، ما هو؟ أن يفرغ قلبه عن كل ما يشغل، حتى المباح إذا أشغله راح يخلص. ولهذا يذكرون عن رجل من العباد عنده هذا المعنى، عبد الكريم الدرويش أبو العائلة المعروفة، يقول أنه عنده شاتم ومعطيها الشاوي، عنز معطيها الشاوي يرعابه ويجيبها، أخرتها في يوم عطلة المغرب، انشغل قلبه بها ومحتلبها، يوم جاءوا الناس فتتهم الركعة، فتت الركعة الأولى يقضي، يكون صلى وبطاه قام وطلع، افتح الباب للعز وطرق أن أشغلته عن هذا العبادة. هذا المقام قد لا يستوعبه كل أحد، لكن اللي قلبه تعلق بالله جل وعلا وقطع العلائق التي توصل إليه ما يستعمل. أبو ذر رضي الله عنه عنده هذا الجانب، ولهذا مكث بنفسه أصبح يحث الصحابة يزينهم على أن لا يبقوا في أنفسه في ما عندهم إلا قدر قوة ما قدر حاجتهم. اللهم استعان. نعم. ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة، فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن من تصور علم وتدبر قرآن وذكر الله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان أو تفكر في القبر وأحواله أو يوم القيامة وأهواله أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها، فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور متنزهة عن دنيات الأمور والتفكر بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال وتضييع الوقت وتشتيت البال غير نافع للعبد في الحال والمآل. محصل هذا كله من أهمه شيء أكثر من ذكره، اللي يهم الإنسان تلقاه هو اللي يكثر من ذكره دائما. ولهذا أهل الصلاح وأهل الإيمان كلامهم في القبر وكلامهم في الآخرة، وهذا يؤجرون عليه يا أخوان، وإن أهمهم لأنه أهمهم في العبادة والطاعة. نعم. نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان، فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم فريقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم فريقهم. نعم. وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم. وش الآية؟ فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بصدق إيمانهم وتحقيقهم. ولهذا العلماء يقولون التوحيد وتحقيق التوحيد، التحقيق مقام كامل، أصل التوحيد البراءة من الشرك، لكن مقاماته الكاملة ألا يلتفت ولا التفاف إلى غير الله، وإن مدح وإن أثني عليه وإن نابه في قلبه ضعف، قلبه معلق بالله جل وعلا. نعم. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا طرق الغضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لماذا أنا أصبت لفظ الجلالة؟ مفعول به. وين الفاعل؟ الفاعل وين هو؟ الفاعل تقديره أنا. طيب والفعل؟ ولهذا هذا من المواضع الذي يعني يقدم فيها المفعول على فاعله على فعله. والله أسأل والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل. هذا من باب السجع، ويأتي للشيخ عبد الرحمن على السليق من غير تكلف. أي نعم. ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. نسأل الله ذلك. نعم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ذلك. اللهم صل على نبينا محمد. جزاه الله خير، جزاه الله خير في مثل هذا الاختصار وهذا التصنيف رحمه الله. الله يحفظك شيخ. البيت الخامس عشر لله دعوات الخلائق كلها. ناس يشرح لحد المشاهد يقول كأنه فيه تصحيح فعدله إلى رعو الحقائق والمشاهد كلها. لله دعوات الخلائق ويقول فيه تصحيح الصواب رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من بطلان. لكن بناه على مخطوطة ولا بناه على ولا على التأمل؟ بناء على يقول الشرح. لا ما يكفي. لله دعوات الخلائق كلها، يعني جعل دعوات الناس ودعوات أنفسهم بالله، لكن كان فيها أصل مخطوط، لأن هذا المحقق ما ضبط على أصول فقهية. يرد مراجعة يعني. شيء بحالي استراحة ما صار شيء. أبو خلق حصل عندكم شيئين البارح في النقرة؟ مو بالبارح مداهمة اللي عندكم؟ سمعت هذا لكني ما كتب انشدكم على السماع. العصر كان واحد من المتبات في الشام صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، ما نقول طفة الا تظهر في مكان. لا مش في ترى زيارة لا غير الزيارة، لا زيارة للترك للشهد. والله جزاه الله خير، حام من الشرقية على القصيم على حال. شيء جميل. أنا عندهم الظهر اليوم، أنا واحد المشايخ بين التأثر